لقيتش. كلام الوكيل. وشنو؟ من هو؟ بزاف. هذا شاء الله ربنا. زرت فتح اش قدرت فيهم؟ أربعة. بصح نشرت ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس الشرح المفهم على حصن المسلم. يقول المؤلف في ذكره لخطبة الحاجة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الجملة وأشهد أن لا إله إلا الله هي مفتاح كل مسلم، فالمسلم لن يسمى مسلما إلا إذا نطق بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو وأن محمدا رسول الله. فهذا هو مفتاح الإسلام، به يدخل إلى الدين، به يدخل إلى الدين. حتى الذي لا يقدر على الكلام من الأصل ينوي بها، ينوي بها فيقولها بلسان قلبه. وهذه الجملة هي أول ما دعا إليها الرسل، وهي أول ما دعا إليها الأنبياء، وكذلك أول ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدعو الناس إليها. ففي الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه، أرسله إلى اليمن، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، معناه أنك ستأتي قوما ليسوا بملحدين، وإنما هم عندهم كتاب، ويقصد بذلك النصارى، فأهل اليمن كانوا أحباش في ذلك الوقت. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول ما يدعو إليه الداعي غيره إلى الإسلام الشهادة، يعلمها لهم وهكذا. ثم قال له بعد ذلك: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم. الحديث إلى آخره. فالشاهد من هذا أن أول شيء يدعو إليه الإنسان هو العقيدة الصحيحة، التوحيد، التحذير من الشرك. وكل إنسان بدأ يدعو إلى الله فليبدأ بهذا المنهج. ولهذا يخطئ كثير من الأئمة إذا وفقوا إلى أن يمتطوا ويرتقوا المنابر. هو بدأ اليوم أول جمعة له، فيبدأ في ذكر المنكرات، يبدأ في ذكر المنكرات، ولا أعني أعظمها الذي هو الشرك، وإنما أول خطبة له عقوق الوالدين مثلا، أول خطبة له مثلا الصدقة أو قيام الليل. وهذا خلل في المنهج، منهج النبوة في الدعوة إلى الله. فالأصل أن يبدأ بالتوحيد، يعلم الناس العقيدة ولو في خطبة أو خطبتين فقط، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أشهد ما معناها؟ أشهد هي من الشهادة، ومعناه في اللغة الإقرار، والمقصود بالشهادة هنا إقرار اللسان والجوارح والقلب مع الاعتراف والخضوع. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله سبق هذا النطق اعتقاد قلبي، لأن الإنسان لا يتكلم بشيء إلا إذا سبقه نية وسبقته أقوال باطنية، سبقه الإخلاص وسبقه كذلك الاعتقاد. فما دفعك على أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا قلبك، فتكون حينئذ قد اعترفت بقلبك وأقررت وأذعنت مع الخضوع، وهو التذلل، لأن الاعتراف قد يكون مع غير التذلل والخضوع، وهو اعتراف المنافقين. فالمنافقون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن يقولونها فقط بلسانهم، أما في قلوبهم فهم يعتقدون أمورا خلاف ما تستلزمه الشهادة. ينبغي أن نضبط هذا الأمر العقدي، ينبغي أن نتأصل فيه أيما تأصيل، لا سيما مجلس اليوم فهو مجلس عقدي محض. قولك أشهد أن لا إله إلا الله باللسان فقط لا يكفي، بل لا بد من أن يعترف كذلك قلبك وأن يخضع، ليس فقط يعترف إنما يخضع كذلك. فالشهادة تتضمن أمرين اثنين، الاعتراف والخضوع. قد يخضع الإنسان دون اعتراف إذا أجبره من خضع له بالقوة، كما خضع شعب فرعون لفرعون، فهم خضعوا له لكن هل هم يعترفون؟ لا، يعبدونه لكن هل هم يقرون ويعترفون بأنه هو الرب؟ لا. وقد يعترف الإنسان ولكن لا يخضع، كما هو حال العصاة، كما هو حال الجاحدين كفرعون. ففرعون اعترف أن هنالك رب، وإبليس يعترف، إبليس يعترف أن هنالك الله وهو الخالق لكل شيء وهو القادر ويؤمن بكل أوصافه، تمرد على ربه فلم يخضع ولم يتذلل. هذه الشهادة التي كثير منا يكررها في صلاته، في تشهده، في آذانه، في إقامته، ولكن لا يعرف معناها. كثير من الناس إذا قلت له أنت مسلم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ لا يجيبك. فالإجابة هي الإقرار والاعتراف مع الخضوع، هذا معنى وأشهد أن لا إله إلا الله. طبعا قد لا أستفصل كثيرا وإنما أذكر الأهم فالمهم. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا فيه نفي لا إله وفيه إثبات إلا الله، وهذا من أبلغ صيغ الحصر، أبلغ صيغ الحصر النفي والإثبات. آسف على هذه الفوضى. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تكون قد حصرت، والحصر كما ذكرنا هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، تكون قد حصرت الألوهية في الله وحده، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا هذا الحصر. ماذا يفيد؟ يفيد حصر الألوهية، حصر الألوهية في الله وحده ونفيها عن كل الآلهة. هذا مفاد الحصر هنا. إلا الله، هنا الله لو أردنا أن نعبر، أو بصفة أدق لو أردنا أن نعرب، كيف تعرب الله؟ هيب صح، في محل ماذا؟ لا إله إلا الله. بدل تعرب بدل محذوف، بدل يعني لمحذوف. ما هو هذا المحذوف؟ جر ومجرور، لأنه هو الذي هو بحق. لا إله بحق إلا الله، رأيتم الآن؟ هذا هو المقصود. نعم، لا إله أي لا معبود. إله مرت معنا كثيرة، وقلنا أن الإله معناه المعبود، من تأله أي تعبد. الله بدل لمحذوف تقديره بحق، فيصير المعنى لا إله بحق. هناك آلهة كثيرة جدا، لكن هل هي معبودة بحق؟ ليست معبودة بحق. الذي هو معبود بحق هو الله تبارك وتعالى. أخطأ بعضهم فقال لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا خطأ. فالإله ليس معناه الرب، الإله معناه المعبود، وفرق بين المعبود والرب. فالمعبود هو الذي لا نصرف شيئا من العبادة إلا له، والرب هو الخالق المحيي المميت، وكل أفعال الرب عز وجل من الربوبية. نعم، هذا إذا كانت مضافة وأريد بها غير الله. فالرب إذا كانت مضافة وأريد بها غير الله يقال رب كذا، رب البيت، ربات البيت، رب العمل، بشرط أن تكون مضافة، لأن الرب إذا أطلقت يستفاد منها أن المراد هو الله عز وجل، هو الرب الخالق البارئ تبارك وتعالى. إذن هذا التقدير الذي قدرناه لا معبود بحق، مفهومه أنه كل ما سوى الله من المعبودات إنما هي باطلة، ويشهد لهذا كثير من الآيات، من بينها قول الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وكذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإن كانت هذه الآية الثانية هي أصرح آية في هذا الباب، ذلك بأن الله هو الحق. ولهذا كان تقدير العلماء للفظة حق هو الأقوى. لماذا؟ لأنه يشهد لها نص آخر قرآني، وهو الآية هذه التي بين أيدينا. قوله لا شريك له، ما معنى لا شريك له؟ هذا نفي للشركة، فالله عز وجل لا يشاركه أحد. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الخالق، وما عداه وما سواه كله مخلوق، فيستحيل أن يشارك الخالق مخلوق. نفي الشرك إذن معلوم بالنص ومعلوم بالعقل، فالشراكة من ناقص لا يحتاجها الناس. الناس ما أشركوا بالله إلا لما اعتقدوا الكمال في غيره، واضح؟ ما أشرك الناس أولياء البلدان وموتاهم والأضرحة والقبور، ما أشركوا بها الله عز وجل إلا لما اعتقد أن صاحب القبر كامل في جانب من الجوانب الخاصة بالله عز وجل. الشريك في اللغة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، كما قال هذا ابن فارس رحمة الله عليه. فإذا كان عندنا شيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما فتسمى هذه شركة. وهذا التعريف تجدونه كذلك في البيوع في باب الشركة، فإنك ستجد ذلك. أما في الشرع الشرك قال العلماء فيه أقوال، وأنا اخترت قولا لأنه أقرب إلى الصحة والصواب وعدم اللبس، وهو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هذا أحسن تعريف للشرك، مساواة غير الله، مساواة غير الله أي من المخلوقين بالله في شيء، هذا الشيء هو من خصائص الله وحده. وهنالك تعريف آخر يقاربه من حيث الجودة، وهو اعتقاد في غير الله صفة هي من خصائص الله عز وجل. اعتقاد في غير الله في المخلوقين صفة، أن تعتقد أن فيه صفة، هذه الصفة خاصة بالله وحده، كما يعتقد عباد القبور أن النفع والضر من خصائص أولئك الناس الذين هم في القبور، وهذا شرك. فهم ساووا حينئذ النفع والضر، نفع وضر أولئك المخلوقين بنفع وضر رب العالمين، وهذا هو الشرك. وستأتينا أنواعه وسيأتينا بيانه بصفة جلية إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل جعل الشرك من الكبائر التي لا تغتفر أبدا، فقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسماه كذبا وسماه افتراء فقال ومن يشرك به فقد افترى، أو ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك ليس نوعا واحدا، بل هو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، وشرك خفي. الشرك الأكبر، قلنا عندنا شرك أكبر وأصغر وخفي. الشرك الأكبر هو أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، أن تصرف عبادة لغير الله عز وجل مع مساواة تقديس ذلك الغير، تساويه بالله تعالى. كأن يصلي إنسان لإنسان مع اعتقاد القدسية في الإنسان المصلى له، هذا شرك أكبر، ومعنى أنه مخرج من الملة. فالشرك الأكبر مخرج من الملة. وكذلك من صوره الكثيرة الذبح، الذين يذبحون الشاة ويذبحون الطيور وغير ذلك لهؤلاء الموتى أو الأحياء، قد يكون الولي حيا فيعامل معاملة الرب فيساوى بينه وبين الله ويقدس، هذا فيما يخص الشرك الأكبر. وصوره كثيرة، كذلك السجود كما يفعل الناس اليوم، يسجدون للقبور. الشرك الأصغر هو أن تصرف العبادة لله ولكن تحسينها لغير الله، هذا هو الشرك الأصغر. العبادة تصرف لله ولكن تحسين العبادة وأدائها وطولها وإلى آخره لغير الله. وهذا أمثلته كذلك كثيرة، كمن يشرع في الصلاة لله وهو يصلي لله، وفجأة جاء وجلس بجنبه من يحترمه ويجله، رجل كبر للصلاة فجاء شيخه وجلس بين يديه، جلس أمامه وهو يعلم أن لأنه الذي يكون يصلي يعلم يرى هكذا، يرى يمنة ويسرى شيئا نسبة محدودة، فيعلم أن هذا شيخه. فإذا كان يصلي بقل هو الله أحد فإنه سيصلي بالبقرة وآل عمران، يحسن. هذا هو الشرك الأصغر، هذا يدخل في شرك الخوف، لأن الشرك أنواع كما سيأتي إن شاء الله، أو لعله تصادفون في مكان آخر، لأني الآن أختصر قدر المستطاع. واضح؟ نعم نعم. الشرك الأصغر هو الرياء. نعم. والشرك الأصغر هل هو مخرج من الملة؟ خلاف بين أهل العلم. لا، خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه غير مخرج من الملة إذا كانت فيه نسبة لله عز وجل. يعني أن الإنسان إذا ابتدأ صلاته كلها له فإن هذا الشرك مخرج من الملة، لأنه لم يصلي لله. أما إذا صلى لله عز وجل ولكن التحسين كان للمخلوق، فإن هذا في خطر شديد جدا جدا، لأن الرياء شرك أصغر، فإذا تكرر كبر. وبعض الناس تكرر معهم الرياء حتى ذهب تحسين الصلاة بالكلية عند الصلاة في الخلوات. بعض الناس إذا صلى في بيته ينقب نقب الديك ويسرع في صلاته ويسرق في صلاته الأذكار، فلا يركع إلا وقد رفع من الركوع، ولا يسجد إلا وقد رفع من السجود. حديث موضوع، حديث طويل، هذاك حديث مكذوب. هذا حديث مكذوب لم يروى، الناس اختلقه الذين يكذبون على لرسول الله. لا، حديث المسيء صلاة هذا ولا الحديث اللي وردت في الصلاة المسرع، لا، مش هذا المقصود، ويقصد حديث آخر، حديث يتداول بين الناس، وراه الآن في الجوالات، وراه الآن يقرأ بصوت حزين، وراه يقرأ هذا مكذوب عن رسول الله، لا يصح أبدا، مناقشة بين الرسول وإبليس، مناقشة، هذا حديث مكذوب، فاحذروه ولا تروجوه، إذا روجتم روجوا بطلانه وكذبه، لأنه إذا روجتموه فإنه ستدخلون في الوعيد الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر، رواه المئات، وهو في البخاري ومسلم، من حديث علي ومن حديث غيره. الشرك الخفي هو أن تصرف العبادة لله، تابعوا جيدا، الشرك الخفي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. ولا شك أن الإنسان لا يرى ولا يسمع دبيب النملة، فالشرك أخفى منها، وهو أكثر ما يقع فيه الصالحون. ويقع فيه المتدينون من العباد بل بعض الخاصة منهم، وهو أن تصرف العبادة لله ولكن إحسانها للنفس. تصرف العبادة لله عز وجل ولكن التحسين للنفس، العجب، إشراك النفس بالله، هذا هو العجب، الإعجاب بالنفس في العبادات، هو أن تشرك نفسك بالله عز وجل. وهذا يدخل إبليس منه والشيطان إلى قلوب كثير من القراء خاصة، ولا سيما طبعا أنا أقول هذا ليس على سبيل العموم، يعني ليس كل قارئ يدخله الشرك الخفي، لأن الشرك الخفي حتى لا تقع فيه ينبغي من أن تتسلح بالعلم الشرعي. وعادة القراء جاهلين ما يعرفوش، القراء عادة هم أجهل الناس، ولهذا جاء في الحديث سيكون أو كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. ونحن في هذا الزمن الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كثر فيه القراء بينما العلماء يعدون على أصابع اليدين في البلد، لا سيما القراء الذين يظهرون في التلفاز. يعني كيف لا يعتريك العجب وأنت ترتل القرآن أمام أكثر من 30 مليون نسمة، من بينهم الرؤاس ومن بينهم المرؤوسين الذين تحترم والذين تحب. الرياء هو يحسن لمن؟ للناس أو لنفسه بإعجاب، اللي وثق في نفسه يشرك بالله عز وجل نفسه، يرتل بتجويد حسن وبصوت حسن إعجابا بنفسه، كأنه بين قوسين يقول للناس شوفوني، هذا هو المقصود إن صح التعبير. ولهذا كان الأمر، أمر القراءة أمر حساس جدا، وإن شئتم قولوا أنا ضد هذه المسابقات، أنا ضدها، ليس كلها إنما التي تعرض على التلفاز خاصة، أما التي في المساجد ومن أجل التشجيع والتحفيز هذه لا بأس بها، أما التي تكون في التلفاز هذا أمر خطير جدا، فالحذر الحذر. ومن العلماء من دعي إلى محاضرة فلما سمع عدد الحاضرين وهو يفوق 1000 تعذر، قال من أنا ومن هؤلاء، من أنا حتى أحاضر أمام 1000 أو 2000 شخص، فر من هذا خوفا على توحيده، الله أعلم. أمر يحتاج إلى واش؟ إيمان بالله عز وجل ويقين بالله تبارك وتعالى. فهمت يا أيوب؟ هذا هو الشرك الخفي، فاحذروه. كيف تحذره؟ نعم، هذا هو السؤال المهم الذي أنتم بحاجة إلى جوابه. لا شك العلم الشرعي لا بد أن يصاحبنا في ديننا في كل صغيرة وكبيرة. يستحيل أن تعبد الله عز وجل أو أن تخطو خطوة في الدين بمعزل عن العلم الشرعي، بل لا بد من أن تكون ضابطا لكل خطوة في دينك من حيث العلم بها والعلم بمراد الله عز وجل منها، من خلال فقهك لكتابه الكريم وفقهك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم ذلك كله بفهم سلفنا الصالح الذين فهمهم أسلم وأعلم وأحكم. كيف تنجو من الشرك الخفي؟ أن تحتقر نفسك أثناء العبادة وبعدها. عندما تكبر للصلاة يلزم تعتقد باللي أنت راك مقصر في هذه الصلاة، يلزم تعتقد باللي مهما أخلصت في الصلاة ما تلحقش الإخلاص المراد، هذه واحدة. ثانيا لما تكمل الصلاة يلزم تعتقد باللي راك قدمت لله تبارك وتعالى عبادة حقيرة جدا، عبادة ناقصة جدا، حقيرة من حيث تقديمك لها وليس من حيث تأسيسها وأصلها. لا معاذ الله، هذا كفر. أنا أقصد من حيث أدائك، من حيث الأداء، أداؤك حقير جدا. ربك عظيم، كيف تعطيه هذه الصلاة الناقصة التي ليس فيها خشوع؟ ينبغي أن تعتقد هكذا. وهكذا كان السلف كما قلت على مسامعكم كثيرا هذه النقطة. السلف كانوا إذا قدموا عبادة لله يستحون، وقد مثل بعضهم حياء السلف إذا قدموا العبادة كحياء الزانية عندما تكمل الزنا وتفرغ من الزنا، فقال بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياء حين فراغها البغي. بعض الهداة يعني الصالحين يستحي إن يفرغ من الصلاة، إن يفرغ من الصلاة منها حياء بغيها البغي، يعني حياء الزانية. قديما هذا قديما كانت الزانية تحشر لما تكمل الزنا. الشرك الأكبر ثلاثة أنواع، الشرك الأكبر ثلاثة أنواع. هذا ما كان فيما يخص العلاج، علاج الشرك الخفي، احتقار النفس. احتقر نفسك، ينبغي أن تحتقر نفسك. الشرك الأكبر ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. الشرك الأول وهو الشرك في الربوبية، وهو أن تعتقد أن الذي يتصرف في الكون مخلوق غير الرب عز وجل الخالق. أن تعتقد بأن الذي ينزل الغيث مثلا هو الولي فلان، أو أن تعتقد أن الذي يضر وينفع هم الجن أو الشياطين. بعض الناس يشرك بالله عز وجل الجن من حيث لا يدري فيخافهم، وخوف الجن خوف تعبدي، لأن الخوف خوفان: خوف فطري وخوف تعبدي. الخوف الفطري لسنا مؤاخذين عليه، ترى أسدا فتخاف، هذا جائز. أما الخوف التعبدي فينبغي أن لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. إذا قال لك إنسان لا تصلي وأنت خفته ولم تخف ربك الذي أمرك بالصلاة، تكون حينئذ قد أشركت. إذا خفت الجن، الجن لا ينفع ولا يضر، كيف تخافه أنت؟ مخلوق لا ينفع ولا يضر، له عقل قد يؤذيك، نعم، لا يراه إلا من تلبس به أو السحرة، وهذا باب آخر واسع جدا سيأتينا. إيه نخاف نفتحه ما نغلقوش. دائما إلى الوالدين. إيه نعم، هذا خلل في التربية. الأب إذا علم ولده خوف الشيطان يقول له ارقد وإلا يجيك الشيطان، إذا خاف الابن الشيطان ممكن يتنازل من حق الرب عز وجل، واللي يخاف الشيطان وما يخافش الله عز وجل. علاش؟ لأنه تربى على خوف الشيطان، لا سيما وأن الشيطان يوسوس له ويزين له بأنه أقرب إلى الواقع من الله. جماعة الإيمو الذين يعبدون الشيطان تعرفوهم؟ هم بكثرة الآن. نعم هذوك أعم منهم، أعم منهم، هذوك فرع أعم من الإيمو. الإيمو يعبد الشيطان عبادة صريحة. المتنورون هؤلاء خاطئهم شوية، المتنورون هؤلاء عندهم أفكار أخرى. أما الإيمو فهم عبد للشيطان عبادة صريحة جدا. لما داروا معهم مناقشة من طرف أحد الناس الطيبين، ما نقولش العلماء وما نقولش الدعاة لأنه إنسان طيب فقط، دار معهم مناقشة يعني لماذا تعبدون الشيطان، ما هي أدلتكم؟ فقالوا الشيطان هو الوحيد الذي بوسعه وقد فعل أن يعطينا شيئا ملموسا. فهم عندما يذبحون الكلاب، وقديما جماعة الإيمو كانوا يذبحون الناس، يأتون إلى بكر فيذبحونها تقربا إلى الشيطان، الآن يذبحون الكلاب، الشيطان يعطيهم شيء ملموس، يعطيهم كتابة في الجدار أو يعطيهم صوت أو يعطيهم شيء. قالوا انظروا، الشيطان هو الذي بوسعه أن يعطينا شيئا ملموسا، ولكن إذا دعونا الله لا يعطينا، والخلل فيهم إذا ما أعطاهم الله تعالى. إذا دعوت الله ولم يعطيك فاعلم أن الخلل فيك لا محالة. راجع مأكلك، ملبسك، مشربك، راجع يقينك بالله، ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. نعم. إيه هذا إيه، والله أعلم، هذا تلاعب الشيطان عادي، تلاعب الشيطان بالإنس. حتى ذيك الآيات تمعني فيها تلقيها محرفة، تلقي حذف منها الألف، ولا تلقي حذف منها اللام، ولا تلقيهم ملصقين الألف في اللام. الشيطان يكتبها قصد التحريف، ما يكتبهاش واضحة، لأنه الشيطان الساحر يصلي، يصلي 4 صلوات، علاش؟ استنقاصا للصلاة. الشيطان يقول للساحر يلزم تصلي، الساحر يقول له لا ما نصليش، يقول له لا يلزم تصلي، ولكن استنقص الصلاة، صلي 4 تحديا لله. إذا صلى 5 يصلي 1 بدون وضوء، 1 بدون وضوء استنقاصا، استنقاصا لحق الصلاة. واضح الآن؟ تلقاي في الحجاب، تعرفوا الحجاب؟ كاين يسميهم الحروز. آخر مرة اللي تعمل هنا في الثانوية المنظفة جابت لي حجاب، قالت لي شيخ شوف واش لقيت مور الكوافيز. لما شفته لقيته مصحف صغير، لا هذيك تلميذة هنا من هذا القسم اللي شاب المصحف القديم هذاك، هذيك تلميذة هنا في هذا القسم، لقيت مصحف خارج الثانوية فيه أولا تنبعث منه رائحة ناتنة جدا جدا جدا، كأنه جيفة ثعبان، كأنه جيفة ثعبان. لمن هذا؟ لما شفت المصحف هذا كان فيه قطعة لحم مليئة بالدم في وسط المصحف، وجبت التلميذة في كيس، قلت لي شوف وش لقيت قدام الليسي يا شيخ. أنا شديته بالغطاء تاع الطلاصة وحبطت حرقته، الحمد لله لم يصيبها شيء. هذه خالتي صفية جابت لي حجاب مغلف ببلاستيك بني، فيه الداخل مصحف صغير، ومشي مصحف كامل، إنما مصحف باين باللي محرف في أرقام، لأنه بعض الجن يتسمى بالأرقام، فيه أرقام وفيه غبرة، فيه غبرة معمر بالغبرة، ما أدري منين تلك الغبرة هذه، لا أدري النجاسة أو إيش. قالت لي لقيتها خلف البيت، قلت لها إذا راقبي أهلك وراقبي أقاربك ومن يدخل إلى بيتك، فإن أحدا منهم يتلاعب الشيطان به بالسحر. إيه لا وش من الكوافيز كاينة في الليس؟ إيه هذا الشرك الأصغر يحبط العمل بطبيعة الحال، ولكن إحباط العمل قد يكون إحباطا مخرجا من الصحة كلية، وقد يكون إحباطا ينقص الأجر فقط. فالإحباط إحباط العمل إذا كان الشيء، إذا كان الصلاة في أصلها لغير الله، هنا نقول إنه أحبط عمله بالكلية فلا تقبل منه. أما إذا صلى لله ولكن التحسين للناس فهنا يحبط عمله ولكن تبقى الصلاة صحيحة لكن ناقصة ولعلها تنعدم من الأجر. فإحباط العمل قد يكون إحباطا مطلقا وقد يكون مطلقا إحباط، فلنركز في هذه الجزئية. نعم، يحبط كل العمل إذا كان موجها كله للمخلوق ويحبط أجر ذلك العمل إذا كان الأصل موجه للخالق والشكل والتحسين موجه للمخلوق. هذه أصول أنا أطلت فيها لكن أريدكم أن تضبطوها لأن هذا المجلس لعله لا يتكرر أثناء المتن. بعده سنشرح مباشرة في الأذكار ابتداء من الثلاثاء المقبل. قلنا أن الشرك الأكبر ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، ومثلنا أن تشرك بالله مخلوقا في أفعاله، في أفعال الله عز وجل. الشرك الثاني طبعا والله عز وجل أشار إلى هذا، قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا فيه دليل على أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى، ولا يرفع الضر إلا الله تبارك وتعالى. المخلوق لا ينفع عنك الضر إلا من جهة الأسباب، أن تتخذه سببا. فالذي يمرض ويذهب عند الطبيب ويقول إن الطبيب هو الذي يشفيني، هو الذي يشفيني، هذا يكون قد أشرك في الربوبية. أما إذا قال نعم، أما إذا قال إن الطبيب سبب للشفاء هذا لم يشرك. فاتخاذ الأسباب مطلب شرعي وترك الأسباب معصية. ترك اتخاذ الأسباب معصية يا جماعة. إذا مرضت الواجب هو أن تتخذ السبب، فتتناول الدواء وتزور الطبيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأمراض كلها لها علاج، إلا أن الناس لم يهتدوا إلى علاج بعضها ودواء بعضها، هكذا نؤمن بالحديث على ظاهره. الشرك الثاني وهو الشرك في الألوهية. والشرك في الألوهية هو أن تجعل مع الله إلها تصرف إليه عبادتك. الفرق بين الشرك في الألوهية والربوبية: الشرك في الربوبية أن تشرك مع الله مخلوقا في أفعاله هو تعالى، والشرك في الألوهية أن تشرك مع الله مخلوقا في أفعالك أنت. واضح؟ ويسمى شرك العبادة. هذا التأصيل ضروري. وقد جاء في الآية: تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ كنا أو إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم يعني كانوا يسوون أربابهم بالله تعالى في العبادة. الثالث وهو الشرك في الأسماء والصفات، وهو أن تعتقد أن لمخلوق صفات كاملة كصفات الله، كأن تقول إن الولي الفلاني يعلم علما مطلقا فلا تتكلم عنه، كما صادفت هذا أثناء مناقشتي لمن يعبدون هؤلاء الأولياء. لما قلت له جيت نحذرك من هذا الأمر قال لي اسكت ويسمع، قال لي راهو يسمع الآن، والله قال لي راهو يسمع. قلت له وش راك تقول؟ قال لي نعم راهو يسمع. قلت له متق الله الشيخ يا معروفة بلي يلحقوا هو يلحقوا الخبر من عدة طرق، بالصح يلحق له خبر الشيطان، جاء في الحديث أنه يعطيه لا لا لا لا يعطيه 100 كلمة أو في رواية بحسب الروايات 100 كلمة كاذبة وكلمة واحدة صحيحة، هذه واحدة. ثانيا لا يعلم علما مطلق، لا أبدا لا يعلم علما مطلق، ولو كان يعلم علما مطلقا لما لم ينجي نفسه في المستقبل الذي هو في سوء لا يعلم بحاله إلا الله. ولهذا جل السحرة فقراء، لو تلاحظ جل السحرة لا يعيش هو، قد يعيش أولاده ويتنعمون، أما هو ففي ضيق ونكد وعن بلاء ما يعلم به إلا الله. ليس فقط هذا، إنما كذلك الشرك يكون في مساواة غير الله بالله في صفة الرزق، وبعض الناس يقع في هذا الشرك بلسانه، وبعض الناس يقع في هذا الشرك بحاله، بعض الناس يقعون في هذا الشرك بقاله، وبعضهم يقع بحاله. الرزق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له،